الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلة وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي، وانتهينا من مسائل الصلاة والزكاة، ونبدأ في كتاب الصوم والصيام الصفحة العاشرة بعد المئتين من كتاب الصيام، المسألة 57: هل يجزئ صوم التطوع بدون نية من الليل؟ قال ابن حزم في المحلى: مسألة لا يجزئ صوم التطوع إلا بنية من الليل، ولا صوم قضاء رمضان أو الكفارات إلا كذلك، لا بد من تبييت النية قبيل الفجر الصادق، لأن النص ورد بألا صوم لمن لم يبيته من الليل كما قدمنا تفصيلا يعني في كتاب الصيام من المحلى يعني. ولم يخص النص من ذلك إلا ما كان فرضا متعينا في وقت بعينه، ولم يخص النص من ذلك إلا ما كان فرضا متعينا في وقت بعينه. وبينت لكم قبل ذلك أن في مقدمة الكتاب ابن حزم يعني قصد أو كسر القاعدة الكلية العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، فجعل العام أشد في القوة من الخاص، فلا يحمل العام على الخاص، بل نأخذ بالعام ونترك الخاص، وهذا لا يستقيم. هنا يقول بألا صوم لمن لم يبيته من الليل كما قدمنا، ولم يخص النص من ذلك إلا ما كان فرضا متعينا في وقت بعينه، هذا هو الحق خصوص وعموم، وبقي سائر ذلك على النص العام. هذا كلام في غاية القوة من ابن حزم، ثم ينقض في مسألة قال فيها بعكس ما قال الفقهاء والأصوليين، وقال العموم يقدم على الخاص ولا يحمل العام على الخاص، فأمر عجيب. فالمسألة هنا لابد من قراءة الكتاب قراءة متأنية، هذا هو، مش مجرد عجلة، لا، أنت عايز تخلص مثلا المجموع شرح المهذب أو المحلى أو الأوسط لابن المنذر أو الاستذكار أو التمهيد لابن عبد البر، كل هذا أنت سعيد أن تخلص، مش كذا، ليس كذلك. لو أخذت ربع أي كتاب من هذه الكتب وتدبرت في المعاني، بفضل الله قد فزت وعلمت وتعلمت وستعلم. قضية مش كثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيله. ومن ثم توجب على كل طالب علم أن يتدبر ويتأمل وينظر إلى الكلام، دعك من شيخك وغير شيخك، بل من الأئمة سلفا وخلفا، وأنت تقرأ عندك مما يجعلك تفهم. ومن يرد الله به خيرا فقه في الدين. قلت روى ابن حزم في المسألة كذا بسنده عن حفصة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. والحافظ ابن حزم كما أكد ذلك ابن تيمية ومن الحفاظ الثقال، وهو صحح الحديث وقال: هذا إسناد صحيح، وهذا عموم لا يحل تخصيصه ولا تبديله. مرة ثانية هو والزيادة فيه ولم نقص منه إلا بنص آخر، وهذا هو الحق العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، عندك دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فبها ونعمت، وإلا فلا. ولا يضر إسناد ابن جريج له أن أوقفه معمر، لأن الموقوف مرسل يبقى ضعيف. قال: ولا يضر إسناد ابن جريج له أن أوقفه معمر ومالك وعبيد ويونس وابن عيينة، فإن جريج لا يتأخر عن أحد من هؤلاء في الثقة والحفظ. هذا الذي أوقف الحديث فهو ثقة. والزهري واسع الرواية، أول من دون سنة رسول الله بأمر من الخليفة الراشد الإمام عمر بن عبد العزيز، الذي قال فيما قاله ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى، وكذلك أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، أرسل إلى كل الأمصار والقرى لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله. فكان سببا رضي الله رحمه الله وجزا عنا كل خير، كان سببا بتدوين سنة رسول الله، فإن لم تدون السنة هلك الناس. فقال هنا، والزهري واسع الرواية، فمر يرويه عن سالم عن أبيه، ومر عن حمزة عن أبيه، وكلاهما ثقة. وابن عمر كذلك مر رواه سندا مسندا، ومر أن حفصة أفتت به، ومر أفتى هو به، وكل هذا قوة للخبر الذي قاله ابن حزم في غاية القوة والمتانة في قواعد مصطلح الحديث. وهذا كلام يكتب من ماء الذهب صحيح. توجد أحاديث مرسلة وضعيفة، وحديث صحيح رواية ودراية، فالمعتبر هنا الرواية والدراية الصحيحة، لا علاقة لنا بالمرسل ولا بالموقوف. ده كلام في غاية القوة تمام، حتى يعني نقول ما له وما لا وما عليه. قلت قلنا القاعدة، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولا اجتهاد مع النص، والمسألة فيها اجتهاد، فكلامه في غاية القوة. قلت هذا الحديث اختلفوا فيه، كل يدلي بما عندهم. قلت والقاعدة إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. وقال الشوكاني في نيل الأوطار، والفرائض لا تثبت إلا باليقين، وهذا عليه إجماع، وهذا نص قاعدة مجمع عليها. بل قال ابن حزم في المحلى، والفرائض لا تلزم إلا بنص أو إجماع، والنص لا بد أن يكون متأكدا في روايته. قلت الحديث اختلفوا في رفعه أو وقفه على الصحابي. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيب، فذكر حديث حفصة ثم قال، واختلف الأئمة في رفعه ووقفه، ابتداء اختلاف إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، والقاعدة والفرائض لا تثبت إلا بيقين تمام. فقال ابن أبي حاتم عن أبيه، لا أدري أيهما أصح، لكن الوقف أشبه تمام. وقال أبو داود، لا يصح رفعه. وقال الترمذي، الموقوف أصح. ونقل الترمذي في العلة عن الإمام البخاري، والترمذي أبو عيسى الترمذي صاحب كبير للإمام البخاري، وسبحان ربي العظيم، كان الترمذي أعمى لا يرى. لا إله إلا الله، نحن بأعيننا وننسى. هذا يعني كل ما رواه من حفظه لا يقرأ. أنا لو لم أراجع الدرس أو أراجع الخطبة أنسى وأكتبها. طب هم بيعملوا ازاي؟ سبحان ربي العظيم، نعمة والله. إحنا والله مدلعين، والله نحن لسنا برجال، والله نحن صبية نلعب. طيب، قال ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال، هو خطأ، وهو حديث ضعيف فيه اضطراب، هؤلاء أئمة. والصحيح عن ابن عمر موقوف. وقال النسائي، وكتاب السنن النسائي من أقوى الكتب مع أبي داود ثم الترمذي، وأضعفها في المذاهب السنن الأربعة ابن ماجه، لأن عنده أحاديث ضعيفة كثيرة تمام. وقال النسائي، الصواب عنده موقوف ولم يصح رفعه. وقال أحمد بن حنبل، ما له عندي ذلك الإسناد. وقال الحاكم في الأربعين صاحب المستدرك، صحيح على شرط الشيخين. وقال في المستدرك، صحيح على شرط البخاري. وقال البيهقي، رواته ثقات إلا أنه روي موقوفا، يثبت السند ولكن موقوف على الصحابي على حفصة ولم يصل إلى النبي. وقال الخطبي كما في معالم السنن، أسنده عبد الله بن أبي بكر وزيادة الثقة مقبولة. وقال ابن حزم، الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة. وقال الدارقطني، كلهم ثقات. وعند الدارقطني الحديث بلفظ، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. قلت كما ذكرت في القواعد السابقة عدم اليقين في رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشوكاني في ذيل الأوطار وما بعدها بعد أن ذكر كلام كل كلام ابن حجر الماضي، والحديث فيه دليل على وجوب تبييت النية وإيقاعها من جزء من أجزاء الليل. وهذا الحديث يؤكد حديث العمدة الذي قال عليه الإمام الشافعي والإمام عبد الرحمن بن مهدي، هذا الحديث يدخل فيه 70 بابا من الفقه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تمام، هذا كله جيد وما قالوه صحيح، ولكن انتظر. ثم قال الشوكاني، نقل الشوكاني اختلاف الفقهاء في ذلك، ثم قال يبقى مسألة هنا نعلم مسألة وسائل الترجيح ومفاتيح تبيين الراجح من المرجوح والصحيح من الضعيف. هذه مسألة في لو وصل إليها طالب العلم لنال ما أراد، لأنها تقعيدات، إن فعلتها تأخذ هذه التقعيدات وتنقلها على أي شيء قابلك في مسائل الشريعة، فلابد أن تكتمل عندك منظومة الفقه المقارن. لذلك صنفت هذا الكتاب وأشرحه لكم لأهميته القصوى. فقال الشوكاني والظاهر أن قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام نكرة في سياق النفي فتعم كل صيام، هذه قاعدة كلية لا خلاف فيها ولا يخرج عنها إلا ما قام الدليل على أنه لا يشترط التبييت. يبقى الحديث إن صحح فأصله أن تبيت النية من الليل في الصيام، والظاهر أن النفي متوجه إلى الصحة لأنها أقرب المجازين إلى الذات، أو متوجه إلى نفي الذات الشرعية فيصلح الاستدلال للحديث فيصلح الحديث للاستدلال به على عدم صحة صوم من لا يبيت النية إلا ما خص كالسورة المتقدمة. هذه قاعدة مهمة، دي قاعدة كلية مجمع عليها. الأول أن يتوجه النفي إلى الصحة، أولا إلى الذات ثم إلى الصحة ثم إلى الكمال. يبقى نهي كراهة تنزيهية أو كذا. ابتداء أنت صليت والصلاة وقعت منك فكانت متوجهة إلى الذات، فلما وقعت الصلاة بدون صلاة بدون وضوء فسدت، فتتوجه إلى الصحة فلا صحة، ثم تتوجه إلى الكمال. تمام، لذلك قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية مسلم فصاعدا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا جزء من آية أو آية كبيرة أو آيات صغيرة من المفصل. تمام، فقالوا هذا نفي يتوجه إلى الكمال لا يتوجه إلى الصحة. قال هذا أبو حنيفة وأهل الرأي لقول الله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذه آية عامة فنأخذ بها، فهذا توجه إلى الكمال لا توجه إلى الصحة. فقال أبو حنيفة وأهل الرأي يصلى بأي آية من الآيات ولا يلزم أن يصلي المسلمون بالفاتحة، وهذا كلام باطل، لأن الأصل يتوجه إلى لا صلاة نفي. تمام، فهنا قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن هذه آية عامة خصصت بالآيات بالأحاديث وبالتفسير النبوي. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فتوجب نفي الصحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال بعض أهل العلم فاتحة قراءة الفاتحة في الصلاة شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، وقال البعض هي ركن إن لم يأتي به صلاته باطلة. والحديث الذي قال صلاة الإمام صلاة للمأموم من كل طرقه معلولة، وأهل العلم أكدوا هذا الكلام، نقله أبو عمر بن عبد البر في التمهيد على شرح الموطأ من الأسانيد وأقره وحسنه، يعني استحسن كلامه ابن حجر في التلخيص. فهنا كما قال نفي الصحة، ففعلا لابد من النية وتبييت النية. إلى هذا الحد الكلام في غاية القوة، وعندنا العام والخاص والمجمل والمبين. فهل هناك أحاديث تؤكد ما قاله ابن حزم في صحة كلامه سندا ومتنا؟ سنرى. قلت روى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: هل عندكم شيء من الطعام؟ النبي والصحابة كانوا في غاية الشدة والفقر، فلما فتح الله عليهم كان منهم الغني، وكان منهم يعني عثمان كان ملياردير، يعني هو الذي جهز جيش العسرة. وكذلك بعد موت النبي كان عبد الرحمن بن عوف من هؤلاء. عبد الرحمن بن عوف كما كان كما في البخاري لما فتح الله عليه بالعلم، عفوا بالمال، بالعلم ابتداء يعني بالمال، وأصبح غنيا، فكان صائما في يوم بعد موت رسول الله، وعنده بعض أصحابه من التابعين، فأذن المؤذن للمغرب فذكر ما كان معه وما كان من الصحابة، وذكر صهيب بن عمير الذي كان من سادات أهله، من سادات قريش، وترك الغنى والمال لله، فذهب ومات شابا. فلما أرادوا أن يقبروه في قبره ويكفنوه كما في البخاري ومسلم في غزوة أحد، القميص الذي عليه كلما جعلوه على قدميه ظهرت رأسه، فوضعوه على رأسه ظهرت قدماه، فأتوا بإذخر بحشيش وغطوا الباقي، فبكى وخاف أن يكون هذا مكرا من الله عليه بهذا المال، فبكى ولم يكمل ولم يفطر على الصيام. فهذا حال الصحابة. عن أم المؤمنين عائشة قالت كان لي قال لي رسول الله ذات يوم: هل عندكم شيء؟ قلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم. وكأنه عقد النية بعد شروق الشمس وقبيل الظهر. قالت فخرج رسول الله فأهديت لنا هدية. قال ما هو؟ قلت حيس، يعني هو طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن، الأقط اللبن غير منزوع الدسم. قال هاتيه. فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما. وفي رواية مسلم، نفس رواية مسلم يعني ده رقم 1154 والثاني 1054، صحيح مسلم لما تيجي تقرأه هتتعب، هناك بيبقى في رواية هو 1154، الرقم اللي قبليه 169، الرقم اللي بعده 1154، والرقم اللي بعده 150، نفس الرقم برقمين. فتجد حديث بستة سبعة روايات يقول مثلا رقم 27 27 واحد 27 اثنين 27 ثلاثة وهكذا. ففي روايات كثيرة، لذلك روايات وترقيم، أصلا الترقيم هذا أتى بعد أن مات الأئمة. المهم يعني ففي الرواية الثانية قالت عائشة دخل علي النبي ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال إني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث قال فقال أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل. فهذه الرواية وقف عندها النووي لأنه شرح هذا الكتاب شرحا جيدا. قلت ودلالة الحديث الأول على أنه قد عقد النية من الليل، والحديث الثاني أو أن أوله أنه قال إني إذا صائم في النهار، وهذا الذي أشار إليه النووي في شرح مسلم حيث قال وهاتان روايتان هما حديث واحد، لذلك ألزمكم جبرا وكسرا لا تتعجلوا في فهم الأحاديث. ممكن بعجلتك تأخذ حديث في صحيح مسلم ولا تنظر إلى الروايات التي بعده، فلابد أن تفهم، وبعد الفهم لابد أن يشرح لك هذا، أن يشرح لك هذا الحديث. فقال وهاتان روايتان هما واحد، حديث واحد مش حديثان، والثانية مفسرة للأولى ومبينة أن القصة في الرواية الأولى كانت في يومين لا في يوم واحد، كما قال القاضي وغيره وهو ظاهر. وفيه دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية النهار، ويتأوله الآخرون على أن سؤاله صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء لكونه ضعف عن الصوم وكان نواه من الليل فأفطر للضعف. قال وهذا تأويل فاسد وتكلف بعيد. طبعا ده عبث. قلت لأن النبي كان يقدر على الوصال في أيام متتالية، يعني خلاص لسه هو الفجر مأذن ما فاتش ساعتين ثلاثة وتعب من هو لحق يصوم عشان يتعب. فلذلك قال وهذا تأويل فاسد وتكلف بعيد. قلت والشاهد من هذا الحديث أنه صارف لحديث حفصة لو صح، يعني هو صارف لو صح، فما بالك أنه فيه احتمال. وأهل العلم ابن أبي حاتم والبخاري والترمذي والإمام أحمد وأبو داود والنسائي كلهم أوقفوه على حفصة. فإذا الفروض لا تثبت إلا بيقين، يعني تنزلنا في الحوار وقلنا صح، فلو صح حديث مسلم يصرفه. يقول أحد إنما هذا في النفل وأمر الصيام أشد. أحسنت. قلت ويجوز الصيام من غير تبييت النية من الليل، ولكن ليس على عمومه في صيام الفرض والنفل، بل لصيام النفل فحسب على ظاهر الحديث الثاني عند مسلم، وهذا الذي قال الشوكاني في نيل الأوطار لما ذكر حديث عائشة فقال لو سلم عدم الاحتمال كان غايته تخصيص صوم التطوع من عموم قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. قلت ولو أخذنا بعموم القاعدة المتفق عليها ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لقلنا في الفرض والنفل لا سيما للاختلاف من حديث حفصة والله أعلم. هذا قلته من كيسي من عندي مما استنبطته والله تعالى أعلى وأعلم، أن القاعدة مجمع عليها، الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهنا لا قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي يبين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقول النبي من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. ما الذي حدا بالشوكاني أن يقول هذا على الفرض؟ الحديث من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، فلهناك حديث يبين أن هذا الحديث للفرض فحسب، ليس هناك رواية لذلك، لأنه قال هنا ولو علم عدم الاحتمال كانت غايته تخصيص صوم التطوع من عموم قوله من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. هذا الحديث له عموم، واستدل به ابن حزم في بداية المسألة هذا عموم، فإن ورد تخصيص خصصناه وإن لم يرد فهو عموم للفرض وللنفل. تمام. والنبي قال من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، فهذا جمع كلي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فقال هذا للنفل وللفرض. أما في الفرض فلا يجوز لك أن تفطر، وهذا ينهي المسألة، هل عندكم من شيء إني أصبحت صائما فأفطر، لأنه فرض، لأنه نفل، ما على المحسنين من سبيل، كما قال النبي الصائم الصيام النفل أمير نفسه، إن شاء أفطر إن شاء أكمل وإن شاء أفطر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن شاء صام وإن شاء أفطر، أمير نفسه فيش مشاكل. طبعا الفرد يختلف، ولكن هنا النبي فعل هذا، نخصص مسألة لا يحدث في الفرد، ولكن عموم المسألة هي جهة منفكة جهتان. الجهة الأولى أنك لو كنت في الصيام لا يستقيم لك أن تفطر، هل عندكم شيء؟ ده صيام أنت بتعرج، ما فيش الكلام ده. أما النفل فلا حرج عليك، أمير نفسي إن شاء صام وإن شاء أفطر. أما النية فيدخل حديث هل عندكم من شيء؟ إني إذا صائم، إني إذا صائم، ما كنت صائما من قبل، تمام؟ ولذلك فصل أهل العلم في هذه المسألة، الذي أراد أن يصوم مثلا قبيل الظهر أو بعد أو بعيد الظهر بقليل، وعلم أن اليوم الاثنين أو الخميس أو كذا، ولم يأتي بمفطر وصام، قال أهل العلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيكون يأخذ الثواب من اللحظة التي نوى فيها للصيام. والله واسع المغفرة وعفو، فربما بنيته يأخذ بإذن الله تعالى من الله سبحانه وتعالى الثواب من أوله إلى آخره. والشاهد هنا مسألة الاحتمالية في الأمر، والفروض لا تثبت إلا باليقين. وطبعا أنا لا أنصح أن لا يبيت الصيام في الفرض أو في النفل، ولكن مسائل النفل واسعة، ومن ثم لابد أن تتأكد من النية من الليل. ومسألة النية من الليل لا سيما في الصيام، هذا معلوم من غير أن تنوي. يعني مسألة أنت في أيام رمضان أنت عارف كل يوم هتصوم، فالنية مسبقة، ولكن من المستحب أن تمهد لنفسك وتبدأ الصيام بكذا، ثم ابتداء يعلم أن كل الناس إلا في الضرورة أو في الغفلة أو في النوم أنهم يتسحرون، والسحور في ذاته نية، مجرد أن تسمع الأذان وتذهب لتصلي حتى لو في البيت حتى لو في المسجد فأنت نويت، والنية محلها القلب، كما قال ابن تيمية في المجموع، وقال من البدع المجمع عليها أن يتلفظ بالنية، وإنما النية في القلب. مسألة اللهم لبيك حج وعمرة هذه نسك بعيدا عن النية، والنية محلها القلب بدون تلفظ، تمام؟ فهذا ما كان في هذه المسألة. نعم. لعله ماذا؟ عدم وجود الطعام حينه والسبب غفر الله لك. ما هذا الذي قلته؟ قال هذا تأويل فاسد وتكلف بعيد، هذا لا يستقيم، هذا الاستنباط باطل وغير صحيح. النبي يعلم أنه ليس، نعم القضية هنا تفصيل المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم إن نوى من الليل غير إن نوى من النهار، وهو نعم لما سأل علم أنه ليس عنده طعام، قد يكون سبب في ذلك، ولكن النبي إن نوى أن يصوم فسيصوم، تمام؟ ولربما كلامك فيه جزء من الصحة ولكن جزئي لا كلي. نعم. طيب في شيء آخر في هذه المسألة؟ فضل. أعلوا صوتكم عندما تتكلمون. مقال ابن تيمية. نعم. نعم صحيح، ما القضية هنا هو معلوم هذا من الفطر، ولكن المسألة عند عدم الغفلة، صحيح يعني. المسألة الثامنة والخمسون بطلان الصيام بالمعصية. نعم. مثلا طبعا هي المسألة هنا الحكم للغالب لا حكم للنادر، هذا لا يؤثر في الستة من شوال، يعني وكأنك تعني أن جزء من ولكن يقبل. هي مسألة هنا دقة الفقهاء، لذلك انتهيت من الكلام أن الله يجعل كله مقبول من النية وكأنه من بداية قبل الصوم، فهذا من فضل الله علينا ومنته. هي المسألة هنا هذا التفصيل، أنت يعني تريد أنه لو صام من العصر فاليوم غير كامل حتى يكون ستة أيام. ماذا؟ نعم نعم نعم فهمت. أيوة من بدايته لنهايته. أنا فهمت أنا فهمت لذلك رددت عليك قلت الحكم للغالب. ففي هذه الحالة الستة من شوال تمام، يعني مثلا صام يوم عرفة في العصر فثوابه كالحديث. نعم المسألة هنا لأنه غفل مثلا أو حدث شيء، فدقة الفقهاء قالوا يعني يتجزأ الثواب، وهذا كلام فيه تفصيل. نعم صحيح بالضبط، ولكن أردت أن أبين أن هذا قيل، وإلا لتردد الإنسان ولم يصم. نعم نعم نعم، لأن في صيام المعين كما ذكر الأحد يعني في صيام عاشوراء وهذه الأيام غير صيام يعني غير صيام عادي هكذا، وفرق العلماء والفقهاء بين هذا وهذا ووجه الدلالة. أين وجه الدلالة؟ بين هذا وهذا، بين ماذا وماذا؟ بين صيام عاشوراء وبين صيام يوم الاثنين و ما السؤال بقى؟ يعني هناك فرق بين عاشوراء مثلا وغيره؟ يقولون مثلا يوم عاشوراء لازم تبيت النية. لا ما فيش تبيت هنا. لأن صيام معين. لا ما كأنه رمضان مثلا. للتعيين يعني. طيب ما هو الاثنين والخميس تعيين، ويوم بعد يوم تعيين، وصيام الأحد والسبت كما في وصحيح وصحيح تعيين، فكل صيام تأخذه له تعيين. التعيين يختلف، يعني عاشوراء وعرفة لهم أجر أكثر، فهنا العموم موجود، ولكن لما وجد لأحاديث بعينها يكفر ما قبله السنة التي قبله والسنة التي بعده وعاشوراء السنة التي قبله، فأصبح عنده ميزة أكثر من الأيام الثانية، وكذلك الاثنين والخميس، وأن الأعمال ترفع يوم الخميس، وكل هذا له أمور تختلف درجاتها شيء عن شيء. فالفقهاء يعني اجتهدوا في هذه المسألة لأن هذه الأحاديث مخصصة بثواب أشد، فأرادوا تثبيت النية من الليل من هذا الباب، ولكن في النهاية ليس هناك دليل على الوجوبية. نعم المسألة حتى لو عاشوراء أو لا حرج، مسألة تحديد تثبيت النية في أيام معينة من السنن في الصيام لا دليل عليه، لأنه حديث إذا أنا صامي هذا. نعم طيب، ما بطلان الصيام بالمعصية. قال ابن حزم في المحلى مسألة، ويبطل الصوم أيضا بتعمد كل معصية، أي معصية كانت لا نحاش شيئا، فإذا فعلها عامدا ذاكرا لصومه، أو كذب أو غيبة أو نميمة أو تعمد ترك صلاة أو ظلم أو غير ذلك، من كل ما حرم على المرء فعله فهذا غير مقبول. يعني هكذا لغى كل صيام لكل الناس، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الإنسان بيبقى في شدة الصوم ويأتي بغيبة لفلان أو حدث كذا وكذا وكذا وكذا، برهان ذلك ما حدثناه. فقال ثنى مسلم بن الحجاج، ودائما في رواياته وسنده يذكر مسلم، يذكر البخاري بسنده بروايته، النسائي أبي داود، دائما كل هذه السنن والمسانيد. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة حافظ وستر ووقاية، الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ويرفث يومئذ ولا يسخب، وفي بالصاد ولا يسخب شدة ارتفاع الصوت، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وقال حدثنا فلان عن فلان، ثنى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قلت: أما الحديث الأول فقد رواه البخاري في صحيحه ومسلم، وأما الحديث الثاني فقد رواه البخاري في صحيحه، اللي هو من لم يدع قول الزور والعمل به. ثم قال ابن حزم: نهى عليه السلام عن الرفث والجهل في الصوم، فكان من فعل شيئا من ذلك عامدا ذاكرا لصومه لم يصم كما أمر الله، ومن لم يصم كما أمر فلم يصم، لأنه لم يأتي بالصيام الذي أمره الله تعالى به، وهو السالم من الرفث والجهل، وهما اسمان يعمان كل معصية. وأخبر عليه السلام أن من لم يدع القول بالباطل وهو الزور، ولم يدع العمل بل فلا به، فلا حاجة لله تعالى في ترك طعامه وشرابه، فصح أن الله تعالى لا يرضى صومه وذلك لا يرضى صومه ذلك ولا يتقبله. وأخبر عليه السلام أن المغتاب مفطرة، وهذا لا يسع أحدا خلافه. ابتداء لما قال هنا لم يصم كما أمر الله، ومن لم يصم كما أمر الله لم يصم لأنه لم يأت بالصيام الذي أمره الله تعالى به، وهو السالم من الرفس والجهل. هنا بينت لك قاعدة عند ابن حزم، الجهة عنده غير منفكة، ويأخذ بظواهر النصوص. هنا النبي نهى عن أن يلبس الرجال الحرير، فالذي لبس الحرير وصلى به صلاته ليست باطلة، ولكن يأثم ولا تزر وزرة وزر أخرى، لأنه ليس هناك دليل على ركنية أو شرطية أن يصلي الإنسان بملابس ليس فيها حرير ولا ديباج ولا استبرق وما شابه، وكله حرير. فهنا الجهة منفكة، مثل صلاة الأرض في الأرض المغصوبة، أو الثوب المغصوب، أو الماء المغصوب، فهو يصلي في أرض مغصوبة يقوم ويركع ويسجد على شيء حرام، ولكن الجهة منفكة. انفكاك الجهة عند ابن حزم ليس معتبر، وهو يأخذ تقعيد كلي ثم يقيم عليه استدلالاته، هذا حق قيام الدليل على القواعد، ولكن أي قاعدة الاستدلال القاعدة وصحة القاعدة بالاستدلال الصحيح يجعلك في الأمان وفي الراجح الصحيح بعيدا عن المرجوح. فإن أخذت قاعدة ليست بسديدة فما بني على باطل فهو باطل، هذا هو القضية هنا، التأصيل العلمي من خلال قواعد أصول الفقه ومفاتيح العلوم والمقاصد الشرعية. قلت: أريد ابن حزم الحديث اللي هو أن المغتاب مفطرة، يريد ابن حزم الحديث الذي رواه في هذا السياق عن سليمان التيمي عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول صلى الله عليه وسلم أتى على امرأتين صائمتين تغتابان الناس، فقال لهما: قيئة. هي صائمة فأتت وطعنت في أختها مثلا، فقاءتا قيحا ودما ولحما غليظا، يعني دم مجلط تجلط. ثم قال عليه السلام: إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام. فصحح ابن حزم هذا الحديث وأخذه كدليل، وهو تصحيح استدلال معتبر إن صح الحديث، فإن لم يصح فما بني على باطل فهو باطل. قلت: والحديث رواه أحمد في مسنده والهيثمي في مجمع الزوائد، وهو حديث مرسل، فإن سليمان التيمي لم يلق عبيد مولى رسول الله، وأكد ذلك أبو عمر بن عبد البر وابن حجر العسقلاني، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن الربيع بن صبيح. هذا الربيع بن صبيح روى ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى لما نزل الإمام سفيان الثوري البصرة أو الكوفة، المهم يعني. والربيع بن صبيح راوي ومعروف، فقال: ما حال الربيع بن صبيح؟ قالوا: هو من أهل السنة. فقال: ما بطانته؟ قال: بطانته قدرية. قال: هو قدري. ثم ذكر حديث النبي: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وابن بطة العكبري يعني استحسن كلام الإمام سفيان الثوري استحسانا عظيما، وهذا حق. ما بطانته؟ قال: هو قدري. مجرد أن قالوا صحبته مع القدرية، مع المرجئة، مع الخوارج، هو قدري، هو خارجي، هو مرجئي، هو سبعي، هذا الفهم. قال عن الربيع بن صبيح عن الإمام البخاري، انتبهوا بارك الله فيكم، البخاري كان يأخذ روايات الخوارج لعلمه أنهم في غاية الصدق، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقضية عنده عند الرواية، وهذا من باب ما أبيح للضرورة ويقدر بقدرها. صحيح البخاري بفضل الله سبحانه وتعالى أصح كتاب في السنن بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا. فهنا مسألة نظر إلى ما عنده من الصدق، وهو يعلم أنه ليس من أهل السنة، فالجهة هنا منفكة، ولكن ليس لها توسع، ليس لها توسع. نقلت في كتبي، نقلت إجماع الصحابة، إجماع أبو عمر بن عبد البر والشافعي، وإجماع الخطيب البغدادي الفقيه المتفقه، أن العلم لا يؤخذ إلا من أهل السنة، لا من الفسق ولا من المبتدعة. ولكن ما أخذه البخاري في رواياته في صحيحه، لأن هذا حديث يجمع الروايات الصحيحة، ويعلم أنه كان على ضلال في مسألة الخروج لأنه حرام، فهنا الجهة منفكة. انتبهوا حتى نجمع بين هذا وبين الإجماع أهل العلم على أنه لا يؤخذ العلم من الفسقة ولا من المبتدعة. فقال عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس، وهما ضعيفان من قبل حفظهما ولهما أوهام. قال الشيخ أحمد شاكر على تحقيق المحلى هذا الكلام، قلت قال وقال: وعامة المحدثين على ضعف هذا الحديث. صحيح، كل ما قرأته من هذا الحديث أنه ضعيف، حتى وقفت على كلام ابن حزم في المحلى وحسن الحديث. أما معاني الأحاديث في الصحيحين، فقال ابن حجر في فتح الباري: قوله صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشربه. قال ابن بطال: ليس معناه بأن يدع صيامه، يعني الجهة منفكة، الجهة منفكة، صلى في أرض مغصوبة وصلى بحرير، هذه معصية وهذه طاعة، إن الحسنات يذهبن السيئات، معناه أن بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه، وابن حزم ظاهري وأخذ ولم ليس عنده المعاني ولا العلل ولا قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهو مثل قوله من باع الخمر فليشقص الخنازير، واستدلال صحيح جدا لابن بطال. هذا الحديث رواه أحمد في المسند وأبو داود في سننه والدارمي، وصححه السيوطي في الجامع الصغير والبيهقي في الكبرى، والمنذري سكت عن الحديث في الترغيب والترهيب. فهنا ذكر حديث من باع الخمر فليشقص الخنازير أي يذبحها. الحديث على ظاهره من باع الخمر ليبيع ويشتري في الخمر هذا حرام بالإجماع، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبالإجماع لا يجوز بيع ما حرم وما حرمه الله ورسوله. فهنا من باع الخمر فليشقص الخنازير، ظاهرية ابن حزم يشقص الخنازير يعني إيه؟ يذبح الخنازير، وإحنا يجوز لنا أن نذبح الخنازير، ولكن اللفظ فليشقص الخنازير هذا كناية ليس على ظاهره، هذا مصروف عن ظاهره. فذكر هذا الحديث ليرد على ابن حزم بحديث آخر. وهذه جملة من مفاتيح العلوم لكيفية معرفة الراجح من المرجوح، بالفهم ثم ابتداء بالدليل، إن لم تجد الدليل عندك السياق وعندك المقاصد الشرعية التي تعرف بها، لو لم يوجد دليل في المسألة فعندك المقاصد الشرعية التي هي أدلة، تمام؟ فقال فليشقص الخنازير أن يذبحها، ولم يؤمر بذبحها. يبقى هناك أحاديث مصروفة عن ظاهرها، كما في الحديث الكتاب المهم كتاب أدلة الأحكام، بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية. هذا الحديث شرحته من سنين، وربما أشرحه مرة أخرى لأن الإخوة استجدت من سنين عدة، وكتاب مهم، إن لم أشرحه الآن فأنزلوه PDF تستفيدوا به جدا يعني. فقال يذبحها ولم يؤمر بذبحها. والتعظيم لإثم بائع الخمر صحيح، المعنى والعلة الذي يبيع ويشتري الخمر بعد تحريمها بالإجماع كتاب وسنة وإجماع، فمن باب الزجر قال هذا فليشقص الخنازير، كما في الحديث مسلم من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. من لعب بالنردشير الضمنة والطاولة والكوتشينة وكل هذه الأمور، وأدخل الكثير من أهل العلم فيها الشطرنج، تمام؟ من لعب بالنردشير يعني هو يبين عظم معصية وحرمة اللعب بالنردشير مثل من باع الخمر، والتعظيم لإثم بائع الخمر. وما قوله فليس لله حاجة فلا مفهوم له، فإن الله لا يحتاج إلى شيء، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه، فوضع الحاجة موضع الإرادة كما بينت، هناك قبول وهناك إجزاء، عمل يجزئك ولا تسأل عنه يوم القيامة لأنك أتيت به، وقد لا يقبل من الثواب، من أتى عرافا فصدقه فلا تقبل له صلاة 40 يوما. وقد سبق أبو عمر بن عبد البر إلى شيء من ذلك، إلى شيء مما قاله ابن بطال. قال ابن المنير في الحاشية، وهو ممن شرح البخاري هو ابن المنير، بل هو كناية عن عدم القبول ولكن يجزئه، كما في صلاة 40 يوما، كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به قال لا حاجة لي بكذا. فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول السالم. إيه قبول هنا؟ قبول الثواب ويجزئ مع خلل في هذا العمل. وقريب من هذا قوله تعالى لن ينال الله لحومهما ولا دماؤهما ولكن يناله التقوى منكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ف فإن معناه لن يصب رضاه الذي ينشأ عنه القبول. أنت تذبح لله أم للناس؟ تضحي لله أم للناس؟ تزكي لله أم للناس؟ تعلم لله أم للناس؟ وقال ابن العربي مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه، ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. وقال البيضاوي كلام مهم: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع، ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة. كلام في غاية القوة. لذلك قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بعيدا عن ذبح الأضحية، التقوى منكم. فهنا قال وتطويع النفس الأمارة للسوء، النفس الأمارة للنفس المطمئنة، التقوى علل، والحكم يدور مع التي يجدنا عدم. فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر قبول. فقوله ليس لله حاجة مجاز عن عدم القبول، فنفى السبب وأراد المسبب، واستدل بالحديث على أن هذه الأفعال تنقص الصوم لا تبطله. ابن حزم بقى أبطله، تنقص الصوم، لأن الرفث والصخب وقول الزور والعمل به مما علم النهي عنه مطلقا، والصوم مأمور به مطلقا، ولو كانت هذه الأمور إذا حصلت فيه لما يتأثر بها لم يكن لذكرها فيه مشروطة فيه معنى يفهمه. تكلم الغزالي في المستصفى في الأصول، أصول الفقه، في مسألة الجهة المنفكة، ونقل الإجماع على أن هؤلاء المغتصبون للأراضي وأخذوها وعاشوا فيها إلى أن توفاهم الله، وهم أخذوا أرضا مغصوبة، فلو كانت الجهة غير منفكة لا تقبل صلاتهم ولو كانوا من أعتى الناس. فقال كون الجهة منفكة هذا أصل من أصول الشريعة. هذا كلام زيادة من الغزالي مع الأدلة التي ذكرتها من قبل. قال هنا: ولو كانت هذه الأمور إذا حصلت فيه لم يتأثر بها لم يكن لذكرها فيه مشروط فيه معنى يفهمه. فلما ذكرت في هذين الحديثين نبهتا على أمرين: أحدهما زيادة قبحها في الصوم على غيرها. هذه المسائل أنت صائم، والصائم لابد ألا يأتي بمعصية. نفس مسألة أنت تصوم، أنت تصلي، فكيف تعصي الله وأنت تصلي؟ والثاني البحث عن سلامة الصوم عنها، وأن سلامته منها صفة كمال فيه مش نقص. تمام؟ فهذا حديث مصروف عن ظاهره. تمام؟ وقوة الكلام تقتضي أن يقبح ذلك لأجل أو يقبح ذلك لأجل الصوم، فمقتضى ذلك أن الصوم يكمل بالسلامة عنها. فإذا لم يسلم عنها نقص، والنقص لا يؤدي إلى البطلان. الحديث الثابت في السنن أن الله سبحانه وتعالى يكمل الفروض بما كان من السنن المؤكدة والسنن المستحبة من الصلاة، ومقتضى ذلك وكذلك من الصيام، ومقتضى ذلك أن الصوم يكمل بالسلامة عنها، فإذا لم يسلم عنها نقص. وليس المقصود من الصوم العدم المحض، وهذا الكلام المعتبر، ليس عدم المحض. ونبه الغافل بذلك على الإمساك عن المخالفات. فهذه الأحاديث زجر، كيف تصوم وأنت تفعل وتفعل وتفعل؟ يا رجل سبحان ربي العظيم، هناك مئات من المسلمين على في شتى المعمورة والمدن الإسلامية والعربية والعجمية من المسلمين يصومون والله ولا يصلون، هذا عجب ورب الكعبة، خلل في الفهم يعني، وكأنها عادة الناس كلها بتصوم ما صومش ليه، وتبقى يعني بتبقى عندهم الصيام ده حاجة مهمة جدا ولا يصلون، فهذا عبث والله. وأرشد إلى ذلك ما تضمنته الأحاديث، أحاديث المبين أي رسول الله عن الله مراده، فيكون اجتناب المفطرات واجبا، واجتناب ما عاداها من المخالفات من المكملات أو المكملات. صحيح، هذا هو عين المسألة. قلت وكل هذه المعاني والشروحات للحديث تظهر لك خطأ قول ابن حزم، وهذا لا يسع أحدا خلافه قوله يعني قول ابن حزم هذا لا يسع أحدا خلافه. قلت بل بين الفقهاء إجزاء الصيام مع قول الزور والحرام، وذلك أن الجهة منفكة كما فصلت من قبل، وبرهان ذلك ما رواه مسلم في صحيحه وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عراف رأى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته 40 يوما، وقد مر نقل الإجماع من قبل على إجزاء الصلوات 40 ليلة مع عدم قبولها، وفرق بين القبول والإجزاء كما فصل النووي في شرح هذا الحديث. والمعلوم أن ابن حزم لا يلتفت إلى المقاصد والمعاني بل إلى ظاهر الألفاظ والمباني، وسبب ذلك عدم اعتباره للعلل الشرعية، وهذا خطأ كبير، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة 59 في صورة صوم تتابع الشهرين في الكفارة من الجماع في رمضان، أو حتى كفارة ظهار الظهار وكفارة القتل. قال ابن حزم في المحلى وما كان فرضه الصوم فقطع صومه عليه رمضان أو أيام الأضحى أو ما لا يحل صيامه فليس بمتتابعين، وإنما أمر بهما متتابعين. وقال قائل يجزئه، قال علي يعني ابن حزم، وهذا خلاف أمره صلى الله عليه وسلم لكونه وليس كونه معذورا غير آثم ولا ملوم بمجيز له ما لم يجوزه الله تعالى من عدم الاتباع. تأمل وتدبر هذا الكلام تعلم أنها مصيبة. معنى كلامه أنت عليك كفارة ظهار صيام شهرين متتابعين، أو كفارة ظهار شهرين متتابعين لمن قتل خطأ، رجل قتل خطأ أو امرأة قتلت خطأ فصامت ليس معها دية، فصامت 40 يوما 50 يوما أو 30 أو 20 يوما وأتاها حيضها وهو عذر، قال هنا ولو بعذر، لأن الرسول قال لا والله قال لا بد من التتابع. ما هذا؟ لا إله إلا الله. ومن ثم نقلت ما نقله القرطبي عند هذه الآيات في الجامع أحكام القرآن، نقل الإجماع على أن الحيض عذر ولو أتى العذر، وأي عذر شرعي لا يؤدي إلى فساد التتابع، هذا إجماع. فقال النبي قال بالتتابع، بالتتبع لا إله إلا الله. المسألة فيها إجماع، كيف هذا؟ الظاهر يصرف عن ظاهره، هذا الذي ذكرته في كتاب أدلة الأحكام، بين ظاهر المعنى ظاهر اللفظ والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية، في مسائل كثيرة في كتابي ليس في هذه المسألة ولكن أذكرها لأنه ذكرها. فهنا المسألة يعني هذا كلام لا يستقيم. قلت بعد كلامه وهذه هي الظاهرية المنبوذة المفروض المرفوضة، قال تعالى ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فالنبي أمر بتتبع في رمضان، والذي ليس له عذر حرام عليه. طب كل النساء إلا الشواذ ممكن امرأة لا تحيض، كل النساء يأتي إليهن حيضهن قبل العجز، وهذا عذر شرعي. والله سبحانه وتعالى أمر بإتمام الصيام، فنكمل الصيام إلا أن يوجد عذر، سفر أو مرض أو حيض. لا إله إلا الله. فالذي عنده مرض فقد أتم الصوم، وعذره فعدة من أيام أخرى، فقد أكمل الصوم، وهناك عذر شرعي. والحكم للغالب لا حكم للنادر. وهذه الظاهرية المنبوذة المرفوضة، قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. فرجل ظاهر أو وطأ في نهار رمضان أو أراد أن يكفر، وبدأ في الصيام ثم عرض عليه عذر شرعي، وكالمرأة التي أرادت بدء الكفارة فجاء الحيض، فهل هذا يمنع التتابع؟ هذا لا يقوله عاقل منصف بعيدا عن الظاهرية المرفوضة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. والغريب أن ابن حزم ذكر هذا، أن له العذر، وأصر أنه لا يعتد إلا بالتتابع. أين العذر بالجهل؟ وبينت في مقدمة هذا الكتاب أن الإمام ابن حزم أخذ بما أخذ به أهل السنة والصحابة، العذر بالجهل أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فلماذا لم يعذر بالجهل في هذه المسألة سبحان الله إلا بالتتابع في كل صوره؟ وهذا نقض لمعاني النصوص وعدم اعتبار العذر الشرعي مع وجود سببه وشرطه وعلمه وعلته وعلمه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فسبحان الله. بل أقول بالقول الذي رفضه ابن حزم لما قال وقيل يجزئه، نعم يجزئه راغم أنف أبي حزم ابن حزم، كما قال النبي لأبي ذر راغم أنف أبي ذر، قال يزني ويسرق ويدخل الجنة، قالها 3 مرات راغم أنف أبي ذر. فالذي قاله مشقة شديدة، وقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فما ظنك في رجل كاد أن يكمل الشهرين فأتاه عيد الأضحى، لا ما يضحيش بقى ويكمل الصوم. ما مسألة غريبة جدا، سبحان ربي العظيم، لا يكمل الصوم على كلامه، يكمل الصوم يعني أنا ناقص يومين ويبقى يعني 58 يوم أو 55 يوم، أعيد تاني أستأنف المسألة مرة أخرى. ما هذه المشقة العظيمة؟ لا يستقيم هذا، لا يستقيم. قال: وبقي من الشهرين أيام قليلة، فهل يستأنف بعد العيد من جديد؟ فهذا فكر بعيد وشأن غير سديد، والله المستعان عليه التكلم. طيب، المسألة 60، المسألة 60 في جواز الأكل والشرب بعد طلوع الفجر الصادق ما لم تطلع الشمس. وهذه مسألة حدث فيها بلبلة، لأن الحديث البعض أثبته أي صححه. قال ابن حزم: حدثنا فلان عن ذري بن حبيش قال: تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد، فدخلت على حذيفة بن اليمان صحابي الجليل، فأمر بلقحة فحلبت من جمل لبن يعني، ثم أمر بقدر فسخنت فيه بوعاء، ثم قال: كل. قلت: إني أريد الصوم. قال: وأنا أريد الصوم. فأكلنا ثم شربنا ثم أتينا المسجد وقد أقيمت الصلاة، فقال حذيفة: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: بعد الصبح الفجر الصادق؟ قال: بعد الصبح، إلا أن الشمس لم تطلع. فهذا الحديث أنه إلا أن الشمس لم تطلع يعني إيه؟ يعني في بياض، جزء من البياض اللي هو الإسفار، أسفروا بالفجر، وهناك التغليس في الظلمة. وحذيفة صاحب رسول الله وزيد بن حبيش من التابعين، وأخذ بما هو معلوم، وأخذ وأذن الأذان فذهب بعد الأذان ليصلي الفجر، فمر على حذيفة ليأخذه معه إلى المسجد فوجده يتسحر، فتسحر معه زيد بن حبيش فذكر أن هذا فعل النبي، هذه السنة وأفعل السنة. قلت هذا الحديث رواه ابن ماجه والنسائي وأحمد في المسند، ورواه الحازمي في الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار، وهذا من أفضل الكتب في كتب الناسخ والمنسوخ للحازمي، واستعنت به في كتابي ضعيف الناسخ والمنسوخ بين الفقهاء والمحدثين، باب في السحور بعد طلوع الفجر الثاني. قال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الواحد يعني يريد أن يكتب العلم لنشره، فالبعض يعني عندما يكون عندي بحث أو ما شابه فأدخل على لفظة أو شيء أبحث عنها فأجد في بعض الأمور في سنين كثيرة يعني، يبقى رجل لا أعرفه ولا أعرف ما يفعله، هذا رجل رأيته من يومين أو أسبوع يعني، فأخذ كتابي هذا ضعيف صحيح الناسخ والمنسوخ بين الفقهاء والمحدثين، فأخذه على صفحته ونزل عليه حوالي 13 أو 11 أو 12 ألف في وقت قصير يعني. فالبعض يعني يأخذ بعض الكتب وينشرها، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فالمسألة هنا يعني إحسان الأمر لله سبحانه وتعالى. وأنا متعمد من عشرات السنين أرفع كتبي PDF، ولا يعني كل من يأخذ الكتاب لا يستأذنني لأني أبحت الأمر وأعلم في الإباحة ينتشر، وهذا الرجل من تقريبا من المغرب أو الجزائر، يعني من دول المغرب تونس والجزائر، هو من المغرب يعني. فالشاهد يعني المسألة هنا الأصل أن تريد نشر العلم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن النية. فهذا الكتاب الاعتبار في ناسخ في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار، هذا الكتاب يعني كتبته أكثر من 10 سنين، فبحثت عن هذا الكتاب موجود PDF، بحثت عنه لأجد المكتبة التي طبعته، فذهبت إلى أقصى القاهرة في الجيزة وبحثت بحثا شديدا في مكان في حارة في شارع في كذا حتى وصلت إلى الكتاب وأخذته، الاعتبار من بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار. باب في السحور بعد طلوع الفجر الثاني. قال ابن رشد في بداية المجتهد، وأنا عندي كتب كثيرة، ابن شاهين وابن الجوزي وكتب كثيرة في الناسخ والمنسوخ، ولكن أردت أن آتي بهذا لأنه عمد في هذه المسألة. وقال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الركن الثاني هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع والمعاصي، قال اللي هو عند بزوغ الفجر الصادق الفجر الثاني الأذان الثاني، وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم من عن المطعوم والمشروب والجماع. مرة دائما كنت يعني في أسوان، يعني من القاهرة إلى أسوان حوالي 1000 كيلو يعني، فتعمدت في ليلة وأنا بجانب زجاج القطار، تعمدت أن أرى الفجر الصادق من الفجر الكاذب، فهناك الفجر الكاذب يأتي جزء من الظلمة، ثم بعد ذلك يأتي شيء آخر، والفجر الصادق يعني ظلمة، الفجر الصادق ليس بعده ظلمة، الفجر الكاذب يأتي جزء من الضوء ثم يظلم، فتتبعت هذا الأمر حتى وجدت ما قد رأيت، لأن نحن ليسوا ببدو، يعني إحنا في المسجد هنا لا تدخل الشمس إلى هذا المسجد من كثرة العمارات الكثيرة، فغالب الناس هكذا إلا البدو بفطرتهم يعلمون وقت الصلوات. تمام. طيب، قال وزمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع لقوله تعالى، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قلت فبالإجماع على أنه بعد بزوغ الفجر الصادق يمتنع الطعام والشراب والجماع. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، أباح الله تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أول الليل، شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصبح من سواد الليل، وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الأسود، من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله من الفجر، يعني كما جاء هو وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض، ولم ينزل قوله من الفجر. فقال عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، لذلك الإجماع على حمل اللفظ على ظاهره. تمام. ولكن توجد أحاديث تصرف اللفظ عن ظاهره، فإذا صرف اللفظ عن ظاهره بدليل آخر انتهى الأمر. فابن حزم لم يفعل هذا في بعض الأمور، فقالوا فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد من الفجر، وكانوا فصحاء وأهل لغة، فعلموا أنه يعني الليل والنهار. وعن علي بن حاتم، والحديث صحيحين، وعن علي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض، عدوت إلى عقالين، خيطين، أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، هذه رواية أخرى، فجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمسكت. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله فخبرته بالذي صنعت، فقال إن وسادك إذا لعريض، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. أخرجاه في الصحيحين. وفي الحديث يعني إباحته تعالى، وفي الآية جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور إلى طلوع الفجر، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر، كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور. فانظر إلى الرغبة في التعليم، وهذا صحابي وهذا تابعي، والصلة بين التابعي والصحابي، الصحابي مع النبي، الصلة بين النبي والتابعي الصحابي. فقال كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، آية بسيطة يعني تحسب بالدقائق، يعني ثلث ساعة أو ما شابه. وروى أحمد والنسائي وابن ماجة من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن حذيفة قال تسحرنا مع رسول الله وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع، وهو قال ابن كثير، وهو حديث انفرد به عاصم بن أبي النجود قاله النسائي، وحمله على أن المراد قرب النهار، كما قال تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أي قاربنا انقضاء العدة، فإمساك بمعروف أو ترك الفراق. وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه، ونقل ابن رشد في بداية الكلام نقلته الإجماع على أن الطعام والشراب والإمساك عند بزوغ الفجر لا بعد الفجر. وهذا الذي يؤكد أن الحديث ضعيف، لذلك قال هنا هو حديث انفرد به عاصم بن أبي النجود. تمام. قال أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى أن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. وقد ورد في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم، فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى للغاية حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وأنهى ابن حزم هذا ابن كثير هذا الكلام بهذا الحديث في البخاري ومسلم. فهذا حديث قطعي الدلالة والثبوت حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالنبي بعد أذان ابن أم مكتوم يأكل ويشرب، وحذيفة يأكل ويشرب معه. قلت فقوله عليه الصلاة والسلام فإنه ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى، والمعنى كلوا واشربوا ما دمتم بالليل، وحتى للغاية، وغاية انتهاء الطعام والشراب ظهور الفجر الصادق بأذان ابن أم مكتوم. قال القرطبي في الجامع الأحكام القرآن مثل ذلك ما قاله يعني ابن كثير، وهو متقدم عن ابن كثير، ولعل ابن كثير نقله من القرطبي مثل ذلك. وذكر حديث حذيفة ثم قال وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو سواد الليل وبياض النهار. فذكر حديث حذيفة ثم قال وتفسير قول رسول الله إنما هو سواد الليل وبياض النهار، أن هذا الحديث يبين مجمل حديث حذيفة، والقاعدة المجمل يحمل على المبين. لن تجد، انتبه، لن تجد مسألة فيها معرفة الراجح من المرجوح وأنت غافل لا تعلم علم أصول الفقه وقواعده، وظننت أنك ستصل إلى الراجح من المرجوح بغير هذه القواعد. لا والله، لأنها أساس وعمود الخيمة في التكلم في دين الله. قال وأجمع أهل العلم على ترك العمل بظاهر الخبر، انتهى الأمر، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وأجمع أهل العلم على ترك العمل بظاهر الخبر، والإجماعات لا يحصل عليها الكثير الكثير الكثير من طلبة العلم، فيأخذ بكلام حذيفة والبعض صححه فيقول انتهى الأمر، ناكل ونشرب وزي الفل ونعمل اللي احنا عايزينه، والنهار بص انا بعمل كده. زي مساله اخذوها من الشيخ الالباني لانه نشرها، لان السلف قالوا بهذا، ولكن امر عظيم، انه يجوز للرجل ان يباشر زوجته حتى يمني وينزل المني، وهل بعد نزول المني رغبه اخرى؟ انتهى الامر، خلص الموضوع هكذا. فالقضية هنا في مسألة العلاج وعدم العلاج، المشكلة أخذت شهوتي والمرأة أخذ الزوجة أخذت شهوتها، فكانت امرأة يعني جاهلة وأخذ زوجها بما قاله الألباني، فكانت يعني تتميز على زوجاتها، انظروا فعلت مع زوجي هذا في نهار رمضان، وهي تضحك لا حول ولا قوة إلا بالله، وجعلت النساء الأخريات يقلدنها في هذا. فمسألة مشكلة، في أمور وإن وجدت لا تنشر، لا تنشر، هذا عبث، هذا عبث. هناك اجتهادات، والاجتهادات تصفى بعلوم الشريعة ومفاتيحها ومقاصدها الشرعية وأدلة الأحكام، وصفصفت وتصفيت كل هذه الاستنباطات من خلال معرفة الراجح من المرجوح ومعرفة المفسدة والمصلحة. فإذن وهذا يؤخذ من قلة العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. لماذا؟ ما الذي يحدث؟ تأثير الشهرة، لا سيما شهرة مع رجل من أهل العلم ومن أهل السنة وليس عليه غبار، فهناك حسن الظن الزائد يجعلك تأخذ وتقول يعني معقول الشيخ الألباني سيدلنا على شيء ليس بسديد؟ ليس كذلك. كتابي التعارض والترجيح بين قاعدتي، إذا اجتمع الحاضر المبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال بين السلف والخلف. بعض المسائل الشيخ الألباني قال بأمور تخالف هذه القاعدة، الإعمال أولى من الإهمال، فأخذوا. والأمر ليس الشهرة، القضية قضية تحقيق المسألة من ناحية الأصول العلمية، هذا هو. فقال: وأجمع أهل العلم على ترك العمل بظاهر الخبر، وذهب علماء الأنصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى جواز الأكل والشرب إلى حين اعتراض الفجر الآخر في الأفق. وأما حديث حذيفة فقد قال بعضهم: كان ذلك في أول الأمر ثم نسخ. تمام؟ وهذا ينبغي أن يقال مع الإجماع، لأن هنا عندك الإعمال أولى من الإهمال، إن وجد النسخ ما فيش إعمال بقى، وإلا سنصلي إلى بيت المقدس والإعمال. مش الشيخ قال لي الإعمال أولى من الإهمال؟ ما خلاص الموضوع حدث النسخ بالإجماع. نعم القاعدة لا يقال بالنسخ إلا أنت تعذر الجمع، فهنا في تعذر في الجمع، والأصل الإجماع أنه بعد الفجر لا يجوز الأكل والشرب وكذا. تمام؟ قال: وأما حديث حذيفة فقد قال بعضهم كان ذلك في أول الأمر ثم نسخ، ويدل عليه حديث سهل بن سعد الذي يقال: وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجلي الخيط الأبيض والأسود. فقال ويدل عليه حديث سهل بن سعد وعدي بن حاتم كما في الصحيحين، وقد مر الحديثين. وقال أبو الحسن بن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: واتفق العلماء على أن الليل من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر المعترض في الأفق، إلا من لا يعد خلافه، من لا يعد خلافه، ولربما أشار إلى حديث حذيفة. وهذا يؤكد تفسير الآية وحديث عدي بن حاتم في الخيط الأبيض والأسود، والحمد لله رب العالمين. قال المسألة 61، ونختم بها كتاب الصيام ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة 61، ماذا؟ طبعا إذا لم يوجد تخصيص، نعم هو هذا كما قلت، إذا وجد ما القاعدة قلتها: العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. القاعدة 61: فرض الفطر لمن سافر في رمضان. دي مسألة مهمة. قال: فرض الفطر لمن، يعني فرض كما في حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. هذا حديث معتبر، ففرض على المسافر أن يصلي ركعتين في العشاء والظهر والعصر، أما المغرب فلا قصر فيه، وأما الفجر فلا قصر فيه. فهنا قال: فرض الفطر لمن صام في سافر في رمضان، وأتى بحديث كأنه يوازي حديث وزيد وقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر وقرت صلاة السفر. ها؟ على هذا القياس. نعم، أو حديث مثله. حديث مثله. قال ابن حزم في المحلة وما بعدها مسألة، ومن سافر في رمضان سفر طاعة أو معصية أو لا طاعة ولا معصية، ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلا أو بلغه أو إيذاءه، وقد بطل صومه حينئذ لا قبل ذلك لأنه بدأ في السفر. ثم ذكر أحاديث في الصحيحين تبين الخيار بين الصيام والإفطار في السفر، ثم قال لأن آخر الأمرين من رسول الله إيجاب الفطر من رمضان في السفر. كلمة آخر الأمرين، هذا حديث جابر بن عبد الله في السنن، كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، حديث ثابت، ترك الوضوء مما مست النار. وهذا لا يعني مطلقا النسخ، قد يكون آخر الأمرين كذا ولا حرج في فعل ما كان في الأمر الأول لأنه من السنة والإعمال أولى من الإهمال، فانتبه إلى هذا القول. لأن آخر الأمرين من رسول الله إيجاب الفطر في رمضان في السفر، ولو كان صوم رمضان في السفر قبل ذلك مباحا لكان منسوخا بآخر أمره عليه الصلاة والسلام، يعني أخذ بآخر الأمرين. وعنده قاعدة بينتها في اللقاءات السابقة أن المسائل من الأحاديث التي كانت فيها إباحة وجواز ففي آخر الأمرين قبيل موت رسول الله جعلها محرمة، فنأخذ بالتحريم ولا نأخذ بالجواز. وبينت مسائل منها ما من مس ذكره فليتوضأ في الآخر المتأخر، وهل هو إلا بضعة منك في متقدم فيؤخذ بحديث نقض الوضوء وليس كذلك. وهذا ينقض كان آخر الأمرين كذا. نعم موجود، هو ذكره في مسألة عدم الوضوء مما مست النار. قلت ابتداء، بعد أن انتهى كلام ابن حزم، قلت ابتداء وجود القاعدة الكلية في النسخ لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، وهذا قاله ابن حزم في كتابه الجليل في أصول الفقه الإحكام في أصول الأحكام، وبينت قبل ذلك. فلماذا تقول نسخ وأنت تقول لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، والذي يقول بالنسخ يلغي ويهدم النصوص والأحاديث والأصل ليس كذلك. قلت وقد مر من هذا الكتاب تقرير ابن حزم على ذلك من خلال كتابه المهم الإحكام في أصول الأحكام، وبين أن من قال بالنسخ قد عطل نصوص الشريعة والأصل عدم النسخ. وروى البخاري في صحيحه ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، أي حمزة بن عمرو الأسلمي، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. كمان بل في رواية عمرو بن حمزة بن عمرو الأسلمي قال له النبي إن صمت فلا حرج عليك وإن أفطرت فحسن. متخيل هذه اللفظة، الحسن في الإفطار، لأن النبي نظر إلى هو يصوم في السفر وهذه مشقة، فقال إن صمت فلا حرج وإن أفطرت فحسن. قال أهل العلم درجة الحسن أعلى من درجة فلا حرج، فهنا النبي يوصي بالصيام في السفر لأنه فيه دفع المشقة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي فلم يعب، أي النبي، الصائم فلم يعب الصائم على المفطر، أي يعني ورواية أخرى ستأتي، فلم يعب الصائم على المفطر من الصحابة ولا المفطر على الصائم. تمام؟ والوحي ينزل وهم يسألون النبي. وروى البخاري ومسلم أيضا عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. أنا أعلم في كل الخليج، الخليج يعني أكثر من 50 درجة، في كل الخليج في وقت الظهيرة أو في النهار، يعني يمكسون في بيوتهم ولو كانوا في أعمال، وغالب العمال من خارج أهل الخليج، من مصر، من السودان، من الهند، من باكستان، أيا كان يعني، فالأمر في غاية الشدة وهم في بيوتهم، فما ظنكم في السفر؟ فقال: وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. كل هذه الأحاديث نسخها ابن حزم. يا عمي ليه كده؟ لماذا تضيق على الناس؟ هذه أحاديث في الصحيحين وفي غاية القوة، في غاية القوة، فلماذا تقول نسخ وتوجب على الصائم أن يصوم؟ استفر العكس، فطر فرض الفطر، استفر الله استفر الله، اختلط علي الأمر، العكس بارك الله فيه. قال ابن دقيق العيد الحافظ الفقيه الأصولي في أحكام إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، يعني المسألة على الخيار، فمسألة الوجوب ليس كذلك، هو استحسان، استحسنه النبي، ولكن هناك أمر لا حرج فيه، تمام، وإن كان الحسن غير الحرج. قال: وهذا تصريح بأن هذا الصوم وقع في رمضان، ومذهب الجمهور صحة صوم السفر، وظاهرية خالفت فيه أو بعضهم بناء على ظاهر لفظ القرآن من غير اعتبار للإضمار. العبرة في العقود المقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني والفهم. وهذا الحديث يرد عليهم اللي هو إيه؟ وروى البخاري في صحيحه ومسلم عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. هم في سفر، تمام، وفي السفر حدث مع شدة الحر أن أغمي عليه، فقال الزلمة: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وهذا يوافق ابن حزم، ولكن من غير إعمال للمعاني والمقاصيد، وغاب عنه قاعدة كلية في علم أصول الفقه. قال ابن دقيق العيد: أخذ من هذا الحديث أو أخذ من هذا الحديث أن كراهة الصوم في السفر لمن هو في هذه الحال ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات. كان ابن مسعود في المدينة خليج جزيرة العرب، فكان الصوم يتعبه، فكان يقول: الصوم يمنعني ويصدني عن القرآن. ويكون قوله: ليس من البر الصوم في السفر، في رواية الصيام في السفر، منزلا على هذه الحالة. فأخذ ابن حزم عموم كلي بعدم إدراك السياق ومعنى الفهم والمعاني المقصودة من الأحاديث. والظاهرية المانعون من الصوم في السفر يقولون إن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعدة مجمع عليها. الصحابي لما قبل الإسلام كان معه امرأة وكان يفعل ما يفعل، فلما أسلم وهي أسلمت كان يبيع التمر، فدخلت معه في دكانه فأخذ منها ما يأخذ من المرأة المباشرة وكذا غير الجماع، فلما خرج اصطدم بفرع شجرة فنزل عليه الدم فوصل إلى رسول الله وقال حدث كذا وكذا وكذا، فسكت رسول الله حتى نزل قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فأتى بالصحابي وقال له كذا، قال رسول الله ألي خاصة أم للناس كافة أو عامة؟ قال بل للناس كافة، وفي رواية بل للناس عامة. هذا الحديث دليل الإجماع على عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، صحيح، ولكن أخذ هذا الإجماع وهذه القاعدة من غير تفصيل صحيح. نعم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا يعم كل الناس، كل آية نزلت بسبب نزول، وأي حديث نزل بسبب ورود الحديث وهو عام، والقاعدة كلية، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، هذا صحيح. ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، صحيح، ليس لفلان الذي اصطدم بالشجرة، وليس للذي جامع أهله في نهار رمضان، ليس السبب معلوم، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهنا موجود هذه القاعدة، ولكن الحال والسياق، لماذا النبي بعد أن أقر الصيام في السفر والأحاديث صحيحين فيقول ليس من البر الصيام في السفر؟ فهل ناقض رسول الله قوله؟ نعوذ بالله من ذلك. ولكن هناك القاعدة الكلية، الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والزمان والمكان والعادات والأعراف والأحوال، فالنبي جوز هذا وكان هو يصوم، يعني أبو الدرداء في حديث صحيحين، كلنا كل الصحابة في هذه السفرة كلهم مفطرين أو مفطرون، وعبد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة فقط كان صائمين. إذن كيف يقول ليس من البر الصيام في السفر؟ القضية هنا النبي رأى رجل شدة الصيام جعلته يغمى عليه ويظلل عليه لا يستطيع تكملة السفر، فبين أن في هذه الحالة هناك خصوص لهذا العموم، فعند المعرفة والفهم. فلما كان ابن حزم لا يأخذ بالقواعد ولا بالعلل ولا بالقياس هلك وأهلك في بعض المسائل، فقال منزلا على هذه الحالة، وظاهريا المانعون من الصوم في السفر يقولون إن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام. بينت هذا في كتابي أدلة الأحكام بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود. هناك حديث ظاهر، ولكن هذا الظهور يصرف ليس بالدليل من الكتاب والسنة والإجماع فحسب، بل بالسياق. النبي لما رأى هذا الأمر وعلم أن المسألة قد يحدث عندما يكون الصيام في السفر ويحدث هذا، ليس من البر الصيام في السفر، لأنها في الصيام في هذه ليست بقربة ولا تهلي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وعلى مراد المتكلم وبين مجرد ورود العام على سبب ولا يجريها مجرا واحدا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن هذا السبب ينظر إليه ويتفقه فيه، فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بسبب سرقة صفوان. صفوان كان رداؤه تحت رأسه فسرقه رجل من المسجد فأقيم عليه الحد وقطع قبل أن يقام، فقال للنبي يا رسول الله أنا سامحت أهبه هذا، قال كيف وقد كان؟ فإذا أتى الأمر إلى ولي الأمر فينبغي أن يجري، المهم يعني. فقال هنا كقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بسبب سرقة صفوان، السبب ما حدث لصفوان، فكل سارق يقام عليه الحد. وأنه لا يقتضي التخصيص بالضرورة والإجماع. وأما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه، مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات. المجملات والمجمل يحمل على المبين، والمتشابه يحمل على المحكم. فقال: وأما السياق والقرائن، والسياق والقرائن هو الفهم، فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات أو المجملات، وتعيين المحتملات أو المحتملات. فاضبط هذه القاعدة، لو فهمتها يستقيم أمر. فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة لمواضع لا تحصى. وانظر في قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، مع حكاية هذه الحالة من أي القبيلين هي منزلة عليه. نزلها ابن حزم تنزيلا خاطئا. قلت: وأصل ذلك القاعدة الكلية الفرق بين عموم الأحوال وعموم الأشخاص. فمن كان لا يقدر على الصيام في السفر فالعموم عموم الأحوال، حاله لا يستطيع ولا يلزمه حديث ليس من البر الصيام في السفر، لا يقدر على الصيام في السفر، فالعموم عموم الحالة ويلزمه حديث ليس من البر الصيام في السفر، هو مريض. ومن كان يستطيع ذلك فهو عموم القادر، فيجوز له الصيام في السفر. والقاعدة: الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والعوائد والفرائد والأعراف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونبدأ كتاب الحج المرة السابقة إن شاء الله.